ذكرتني باه ليعتني باه حب حبيبه والشوق ذاب والفن يا حباه قلبي ولباه ويذوب صباه كالشمع لذاب ادعج خدلج ومدم لجدلج واغنج وعبلج شمس على غياب وخشم نتورى ذكرتني باه ليعتني باه حب حبيبه والشوق ذاب والفن يا حبيبه.